الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فسنبدأ تعليقًا مختصرًا على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد، مجدد من درس من معالم الدين في القرن الثاني عشر، الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي الوهيبي النجدي. هذا الإمام الذي وفقه الله عز وجل إلى القيام بدعوة إصلاحية كبيرة جدد فيها الدين ونصر فيها توحيد الله رب العالمين، وقمع الله عز وجل به الشرك وأهله. وترجمته رحمه الله تعالى مبسوطة، ولد رحمه الله تعالى بالعيينة سنة 1510، وتوفي رحمه الله تعالى بالدرعية سنة 620 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وله مؤلفات عديدة من أشهرها وأفضلها هذا الكتاب الذي لقبه بعض العلماء بأنه يمثل كتاب الإسلام. هذا الكتاب الذي موضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة، وبيانه في الأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافي التوحيد وينافي أصله من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. هذا موضوع هذا الكتاب العظيم، موضوعه أعظم شيء في الوجود، وهو توحيد الله رب العالمين الذي بعث الله جميع الرسل للدعوة إليك ما سيأتي في هذا الكتاب المبارك. وأكثر نسخ وكثير من نسخ هذا الكتاب فيها البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويجوز كتاب التوحيد وقول الله تعالى بالجر. وذكر أنه وقعت نسخة من هذا الكتاب بخط الإمام محمد بن عبد الوهاب، بدأ فيها بالبسملة وقال: الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. ولم يذكر رحمه الله تعالى مقدمة تكشف عن موضوع كتابه اتفاعا بما أورده من نصوص، فالترجمة وما أورده تحتها من نصوص دال على مقصوده من تصنيف هذا الكتاب. إذن اكتفى بالعنوان والترجمة عن ذكر مقدمة كاشفة عن مقصوده وشرطه في هذا الكتاب، وهو في ذلك متأثر بأئمة المحدثين ومنهم الإمام البخاري. وإن شاء الله تعليقنا سيكون مختصرا لأن الوقت المتاح لنا وقت قصير. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، كتاب مصدر كتب يكتب كتبا وكتابة وكتابا. وهذه المادة الكاف والتاء والباء تدل على الجمع والضم، ومنه تكتب بنو فلان إذا تجمعوا، وسمي الكتاب كتابا لأنه مجموع لما وضع له، وهو مجموع من حروف وكلمات. كتاب التوحيد، كتاب أصل إخواننا خبر المبتدئ المحذوف التقدير، هذا كتاب التوحيد. والتوحيد في اللغة بمعنى الإفراد، وحد الشيء يوحده توحيدا إذا جعله واحدا أي أفرده. وأما في الشرع فالتوحيد هو إفراد الله بكل ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذه الأقسام الثلاثة وهي أقسام التوحيد، التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وهذا مما اعترف العرب بكثير المشركين، مما اعترف العرب والمشركون بكثير من أفراده فلم يدخلوا في الإسلام. وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة من غير تمثيل ولا تعظيم، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. جمع الله سبحانه هذه الأقسام الثلاثة في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وتقسيم هذا التقسيم مستفاد من الاستقراء والتتبع التام، لهذا لا ينبغي ان يزاد قسم رابع، لا سيما مع اعتراف الزائدين بان هذا القسم الرابع انما هو جزء من الاقسام الثلاثه او من بعضها. كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما نافيه والمستثنى منه محذوف، تقديره لشيء. وما خلقت الجن والإنس لشيء إلا ليعبدون، ولما حذف المستثنى منه فيكون هذا الاستثناء مفرغا من أعم الأحوال، أنت لست مخلوقا لشيء إلا لعبادة الله عز وجل. إلا ليعبدون، قال ابن عباس روي عنه إلا لأمرهم وأنهاهم، وقال الإمام المجدد في ثلاثة الوصول إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، أنت مخلوق للتوحيد. وهذه الآيات والنصوص كاشفة عن مراد المصنف من موضوع كتابه الذي اعتنى فيه بتوحيد العبادة لأجل مخالفة كثير من الناس في عصره لهذا القسم من التوحيد والانتشار الشرك بينهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون، فعليك أن تعنى بما خلقت له. وقوله ولقد بعثنا يعني أرسلنا في كل أمة جماعة رسولا، إذا لم تخلق أمة من رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وهذه رحمة من الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، على بيان مقصود بعثة الرسل. ثم تزهد في التوحيد ولا تقبل الكلام في التوحيد، بعض الناس ما يقبل الكلام في التوحيد. نحن حينما نتكلم في التوحيد نتبع الرسل ونعمل بكتاب الله ونجدد الذكرى للمسلمين، لا نتهم احدا بشرك حينما نتكلم، الشرك موجود اصلا ولكن نحن نتهم احدا بشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله، عن هذه تفسيريه وكلمة خفض من الثقيله، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اي كونوا بعيدين مجانبين للطاغوت. والطاغوت فعلوه من الطغيان الذي هو مجاوزه الحد، انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه، طغى يعني جاوز الماء حده، فالطاغوت ما تجاوز به العبد حده كما قال ابن القيم من معبود أو متبوع أو مطاع، والطاغوت هنا من عبد من دون الله عز وجل. ففيه أن العبادة المقبولة هي التي برئ صاحبها من الشرك، أما إذا وقع الشرك عبادته باطلة. لقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضى يعني أمر وحكم ووصى. وهو قضاء شرعي وليس كونيا، لأن من الناس من عبد الله منهم من أشرك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فيه معنى لا إله إلا الله، لا تعبدوا إلا إياه، لا ألا تعبدوا، لا ناهية، تعبدوا إلا الله، ذات استثناء. وهذا معنى لا إله إلا الله التي هي مركبة من نفي وإثبات، لها ركنان، لا إله نفي، إلا الله إثبات، وبه يحصل التوحيد. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة سوى الله، لا ملك مقرب كجبريل، ولا نبي مرسل كمحمد، ولا ولي صالح كأبي بكر الصديق، لا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل. قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه آية من سورة النساء المسمات آية الحقوق العشر. بدأ الله عز وجل بالأمر بالعبادة وبالنهي عن الشرك، دل على أن أعظم مأمور به هو التوحيد، وأن أقبح منهي عنه هو الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فدل على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. ولا تشركوا به شيئا، لا هذه ناهية، وتشركوا فعل مضارع، والفعل ينحل عن مصدر يعني عن حدث. وعن زمن، ينحل عن مصدر وعن زمن، والمصدر نكرة، ففيه نهي عن الشرك الأكبر والأصغر. شيئا نكر في سياق ما تفيد العموم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يعني ولا الأنبياء. لو دعوت نبيا أنت مشرك، أنت تمشي فعزفت كدت أن تقع، ماذا تقول؟ يا الله. إذا قلت يا رسول الله استغنت بغير الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل تعالوا، هلموا، أقبلوا، أتلوا، أتلوا أي أقص وأخبر، وجود المتل وقوع في جواب الطلب، ما حرم ربكم عليكم. ومن جملة ما حرمه علينا هو أول ما حرمه علينا الشرك بالله تعالى، ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. يشير ابن مسعود إلى عظمة هذه الآية وإلى أهميتها التي عليها خاتمه، إشارة إلى أنها لم تغير، هي وصية لم تغير، محفوظة. وهذا الأثر السلف في ثبوته وضعفه بعضهم لجعله داود الأودي هو داود بن يزيد وليس داود بن عبد الله الأودي الثقة، والأمر ملتبس لأن كلاهما يروي عن الشعبي ويروي عنه محمد بن فضيل، هكذا وجدت في النسخة عندي. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قالوا على فرج ضعفه فيبني عنهما جبل عند الحاكم ابن عباس أنه قال في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب ثم قرأ قل تعالى، هذا يبنى عنه إذا ثبت بعضه. قال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. رديف فعيل بمعنى مفعول، كما أن كتاب فعال بمعنى مفعول مكتوب، رديف فعيل بمعنى مفعول، كنت يعني مردود. ففيه جواز الإرفاق على الكتاب إذا كانت مطيقة تتحمل، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار وإرفاقه عليه. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الآن لو كنت في مواصلات، في مواصلات مش في حمار، في مواصلات جالس على كرسي مريح، فالتفت إلى الذي عن يمينك أو عن يمينك أو عن يسارك، قلت له أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ لما مكانه، هذا ليس مكانه، مكانه في المسجد لا جمهور الصلاة، لكن هذا ليس مكانه. الدين مكانه تبع علمانية ذاتي، هذه علمانية تقول لي مكان المسجد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل ليشوقه وليلفت انتباهه حتى يعني حتى ترسخ هذه الكلمات في ذهني، فيه أن العلم يثار بالبحث. أسأله ما حكم كذا؟ عندك علم تتكلم، ما عندك علم تقول ماذا؟ الله أعلم. يعني مش تقول هذا ليس مكانه، ولا كمان ما حق الله على العباد؟ العدالة الاجتماعية، العدالة الاجتماعية. ما أنت عندك علم تجيب، ما عندك علم قال الله أعلم. أتدري يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إذن الله سبحانه له حق علينا وهو عبادته، ومن رحمته أنه أوجب على نفسه حقا لنا. لم أعطنا حقا الله عز وجل، لكن الله تفضلا وكرما أوجب على نفسه حقا لنا عليه حتى تطمئن. وإن كان نحن الحمد لله مطمئنون، كان نحن على اطمئنان تام، لكن الحق يكون ثابتا فيحصل. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. فيه تواضع معاذ بن جبل وتواضع، لم يعلم مع أنه من أئمة العلماء من الصحابة، يسبق العلماء يوم القيامة. الله ورسوله أعلم. رسول هذه تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد ما مات نقول إيه؟ الله أعلم. قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله علينا يا إخواني، التوحيد هو حق الله علينا، لكنه حق الله الأعظم حق الأخرى. حق الله الأعظم هو التوحيد، أن تعبدوا حق الله العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا يشركوا به شيئا، بيان السلام من الشرك حتى يحصل أداء هذا الحق. لكن لو عبدت الله وعبدت غيره لم تؤدي حق الله وكنت من المخلدين في النار. وحق العباد على الله لك الحمد يا رب، جعلت لنا عليك حقا، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعيموا فبفضله وهو الكريم الواسع. حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق الله، حق العباد على الله. أن الذي يحقق التوحيد ويموت على التوحيد ويموت على لا إله إلا الله فهو بمنزلة عن التعذيب إذا مات عليه تائبا هذا لازم من العذاب. لكن لو هو موحد ووقع في ظروف ومعاصي لن يتوب منها فهذا تحت المشيئة. وإن أدخل ربنا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهو تحت المشيئة. إذا عفي عنه لم يخلف. إذا أدخل النار الموحد إذا أدخل النار لم يلقى في النار كما يلقى المشرك. والنار دركات ولم يخلد في النار يخرج من النار بفضل هذا التوحيد. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس فيما كان عليه الصحابة من محبة الخير لبعضهم البعض؟ أنا أبشر الناس في واحد يقول له أسمع الفرن بتاع بحر أبيض في عش كتير اسكت اسكت اسكت اسكت يقول له اسكت يا حدا من هنا لا أخي بشر الناس لو بحر أبيض في عش كتير أسمع الفرن بتاع بحر أبيض في عش كتير اسكت يا أخي ومشي الزريق يقول له شيخ بزبور حسبي الله ونعم الوكيل. لا أخي بشر الناس أفلا أبشر الناس. والتبشير هنا بمعنى الإخبار بما يسوق. إذا طلبوا إسعاد الناس أمر مقصود في الشريعة. أفرح الناس يعني أسعد الناس ما تشيع الشائعات المخيفة ولا تؤدي إلى القلق. أفلا أبشر الناس هل لا تبشرهم لماذا؟ فيتكلوا المصلحة في أن لا يخبروا بهذا الأمر خشية أن يتكلوا على حفظ التوحيد ثم يتكلوا ثم يقعوا في المعاصي. ففيه كتلة من علم المصلحة. وأنت إذا رأيت هذا العلم ليس علما واجبا صحيح؟ الإخبار بهذه الفضيلة هذا ليس علما واجبا لا يتعلق به عمل. ففيه كما قال المشيخ رحمه الله تعالى جواز كتمان العلم للمصلحة خوفا من اتكال المسلم على سعة رحمة. وفيه جواز تخصيص العلم ببعض الناس دون بعض لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا معاذ بن جبل. فأنا إذا خصصت بالعلم أحد الناس من أصحاب الفهم ما تخطب أنت ما كلمنا بهذا ليه ما كلمنا يا أخي ما أنا عندي فهم يعني أنا أرى أنك ممكن تتضرر حزبية فرائد الحزبية يا أخي أنت أجل يا الحزبية طبقنا زمان نحن يا أخي لما عرفنا المنهج السلفي. طيب ايضا من فوائده فضيلة معاذ بن جبل لان النبي خصصه بهذا العلم. يا لنتوقع انتهينا من ترجمة التي بمثابة المقدمة. الله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. انتهى. في مطلوب اخبر به لا في صحيح البخاري ومضى هذا عندنا يا اخوان في الدروس البخاري فاخبر بها معاذ عند موته تأسما تأسما لخشية من الاثم وهو كتمان العلم. نعم هل يجوز المسح على الأحذية؟ الأحذية هي النعال. الجمهور على أنه لا يمسح على الأحذية. وسمعت أنهم في ذلك الحديث في دمات قد أحيوا سنة الصلاة في النعلين. كيف يمكنني أن أحيي هذه السنة المهجورة؟ نحن أحييناها والحمد لله في منزل المسرة بالصافية. منزل المسرة بالصافية هذا أحيت فيه سنن ونشر فيه علم. كنا نصلي في الأحذية في المسجد. لكن إحياء هذه السنة يا إخواننا يحتاج إلى تمهيد. يحتاج إلى تمهيد. لماذا؟ لأن العوام لا يتحملون أن يروك تصلي في المسجد بنعليك. ها؟ انت عارف لو صلبنا عليك واحد تاني بسم الله كده ركع وقع منه كيس الصعود ما بيسألوه ما بيسألوه عامل كيس فيها لا تبين وين ده تبين وين ده الملك الكيف دول حسبي الله ولا وكيل لكن إذا رأيت تصلي في نعلين جديدين جيت في نعلين جديدين وفتحتهما ودخلتهم يا نجم يا مجرم فلهذا لا بد من الحكمة يا إخواننا إذا خشيت من حصول مفسدة فلا بد أن تمهد تمهد لهذا الأمر أنا أن بعض العلماء قال يصلى بالنعال في الحصباء أما هذه الفرش يا إخواننا هذه الفرش يعلق بها الأشياء يعني إذا كنا خلاص ندخل الحمام نخرج نحك نفلكه يعني بالأرض نخش ندخل تراب وكذا فهيك أنا لا أريد أن أزهق السكون ولا أريد أن أغلق الباب لكن لابد من مراعاة المصالح والمفاتن نعم ربنا إن شاء الله في الجنازة نجيب حذاء جديد ونفتح مع الدكتور يوسف إن شاء الله تمشي تمام هل يجوز الوضوء من ماء أهل الكتاب؟ نعم يجوز الوضوء من ماء أهل الكتاب ومضى معنا أثر عمر الذي توضأ من جرة إسرائيلية إذا ولغ أو شرب الخنزير في الإناء هل يغسل سبع مرات؟ هكذا ذهب إلى ذلك بعض العلماء والصواب أنه لا يغسل سبع مرات لأنه لا وجه للقياس على الكلب والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله

الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.